أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين لقد كان في يوسف وإخوته آيات اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعد

قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون.

فتاها عن نفسه قد شغفها فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن صدق الله.